الله المستعان. احيانا نعم يبدا العقوق من الابوين، احيانا يبدا العقوق من الابوين. وذكروا ان عمر جاءه رجل فاشتكى فقال ان ابني يعقني، فقال عمر ادعو لي الابن، فدعي الابن لعمر رضي الله عنه فقال له ان اباك يشكوك يقول انك تعقه، فقال الولد لعمر قال يا امير ما حقي على ابي، ما حقي على ابي؟ قال حقك على ابيك ان يحسن اختيار اسمك وان يحسن اختيار امك وان يعلمك القران، هذا من حقك على ابيك. فقال يا امير المؤمنين اما القران فما علمني منه حرفا، واما امي فامه، يعني ابوي متزوج امه عبده، لان الولد اذا تزوج ابوه عبده الولد يتبع امه بالحريه والعبوديه، فصار الابن عبدا لسيد امه، يعني ابوه اجرم في حقه بان لما تزوج امه صار الولد عبدا. قال وامي امه واسمي جعل، يعني ابوه سماه جعل، يعني الذي الخنفسان هذا ابو جعل، احنا نقول ابو جعل زين. فقال اسمي جعل، يعني بين اساءة ابيه له. فالتفت عمر الى الرجل قال عققته في الصغر فعقك في الكبر، يعني بدا العقوق منك انت ايها الاب ثم انتقل العقوق الى الابن. انا اقول حقيقة مهما كان الأب سيئا، مهما كانت الأم سيئة، طيب فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى فيهما. أذكر مرة أنه اتصل بي أحدهم يسألني فقال لي عن أبيه، قال كل السوء الذي في الدنيا يوجد في أبي، كذاب غشاش يحب المال لسانه بذيء يتحرش بالخادمة يغتاب الناس، يقول كل سوء تظنه في الدنيا موجود في أبي، يقول فماذا أصنع؟ يقول فقلت له عندنا مثل في الكويت يقول مالك إلا خشمك لو كان عويه، ما هي زوجة حتى تطلقها وينتهي الأمر، أو زوج حتى تطلب الطلاق منه، هذا أب يعني لا يمكن الفكاك منه، فعليه أن يتحمل ويصبر ويحسن المعاملة ويسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحه أو يأخذه. فكذلك أقول هنا من حق الأبناء على الأباء أن يتقوا الله فيهم، ثم بعدك يطالبونهم بالبر. والله المستعان، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.